بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن بين المؤلف رحمه الله اتفاق الأنبياء والمرسلين في رسالتهم إلى دعوة التوحيد، قال: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. بمعنى أن الدين المعتبر هو دين الإسلام، وما عداه فهو مرفوض وغير مقبول، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا من الأمم السابقة ولا من الأمم اللاحقة. فمن كان على غير الإسلام فإنه مرفوض وغير مقبول. وسيذكر المؤلف رحمه الله أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا على دين الإسلام. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، قال تعالى عن نوح: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. من ذلك ما قصه الله تعالى علينا من خبر نوح مع قومه، وقوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ نوح، أي ما حصل لهم مع نوح، ما بين نوح وقومه، إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام أقام الأدلة والبراهين على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأول ما حصل الشرك كان في القوم الذين أرسل إليهم نوح، ذلكم أن الشيطان عدو آدم وذريته لما أنه توفي رجال من أهل الصلاح والتقى والعبادة والزهد والخير ونفع الناس، وهم مد وسواع ويغوث ويعوق ونس، جاء إلى قومهم وقال: إن هؤلاء الرجال الأعلام أهل الفضل، لو أنكم جعلتم لهم صورا، حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم صنيعهم واجتهادهم في العبادة فعملتم مثل ما عملوا وتخلقتم بأخلاقهم الفاضلة. وكان قد أتاهم بصورة رجل ناصح، فقالوا كلام وجيه، فعملوا صورهم ونصبوها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ويعلمون الناس، ولما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده جاءهم إبليس بصورة رجل ناصح وقال إن هؤلاء الرجال إنما وضعهم أسلافكم وضعوا لهم هذه الأصنام والصور من أجل أن يدعوا الله عندها فيتذكروا دعاءهم ويدعون بمثل دعائهم عندهم في أماكنهم فصار الناس إذا أرادوا أن يدعوا أتوا عند هذه الصور وجلسوا يدعون الله عند هذه الصور فلما انقرض هذا الجيل أتاهم الشيطان الجيل الثالث وقال إن من سبقكم إنما كانوا يطلبون حاجاتهم من هؤلاء ليكونوا واسطة لهم عند الله تعالى لما فيهم من الخير والتقى والصلاح وكان من سبقكم من القوم إذا احتاجوا شيئا من الله تعالى جاءوا عند هؤلاء وطلبوا منهم أن يطلبوا لهم حاجتهم من الله فيكونوا وسطاء وشفعاء فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع جاءهم إبليس وقال إن من سبقكم كانوا يدعون هؤلاء ويطلبون حاجتهم منهم فمن هنا نشأ الشرك بسبب الغلطة البسيطة التي نشأت من تساهل الفريق الأول الذين نصبوا هذه التماثيل لأولئك الرجال الصالحين ومثل هذا ما هو واقع في زماننا مما يعمله كثير من الناس من الذهاب لأصحاب الأضرحة والدعاء عندها ثم يمتد الأمر إلى دعائها فالدعاء عندها وسيلة للشرك ودعاؤها هو الشرك وهذا هو الواقع في الأماكن التي ينتشر فيها مثل تلك الأعمال ومما تساهل فيه الناس في زماننا هذا اتخاذ الصور ويسمونها للذكرى صور للذكرى فإذا مات الإنسان جاء أولاده وأحفاده وجلسوا يتأملون صورته وربما بعضهم أدى التحية له أو انحنى ونحو ذلك وهذا هو مبدأ الشر ولما جاءت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت في كنيسة للنصارى صورا وتماثيل لعيسى ومريم عليهما السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى أو قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا له الصور والتماثيل ثم عبدوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسولك. فمنشأ الشرك كان في القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، فدعا قومه وعاش معهم مدة طويلة وبقي معهم في الدعوة 950 سنة يدعو، وما آمن معه إلا قليل، وكانوا يصرون على ما هم عليه من الوثنية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد حصل لهم ما حصل من القصص التي بينها الله جل وعلا في كتابه من الغرق والهلاك على الصورة التي جاءت واضحة في كتاب الله. الشاهد من هذا هو أن نوح تحدى هؤلاء وقال أجمعوا أمركم وشركاءكم إذا كنتم تريدون الانتقام منه، وبين أنه من المسلمين، قال وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام أسلم لله أمره وأسلم لله عبادته وأطاع الله تعالى في توحيده، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وهذا هو ما كان عليه كل نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قول الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه، ويرغب يعني لا يريدها ولا يريد الالتزام بما كان عليه إبراهيم من ملة إلا من سفه نفسه، يعني ضيعها وجهلها. فإذا جهل الإنسان قيمته والغرض الذي من أجله خلق فإنه يرغب عن ملة إبراهيم وهي الحنيفية، العبادة لله جل وعلا الخالصة الصالحة. فمن يرغب عنها ويريد غيرها فهذا سفه نفسه، أي جهلها وأهملها وضيعها. وأما من يرغب في ملة إبراهيم فهذا هو التقي النقي، فالذي يرغب فيها هو الرجل الصالح، والذي يرغب عنها هو الرجل السفيه المضيع لأمر دينه والمفرط في حاله ومآله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالله جل وعلا قال لإبراهيم أسلم، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسلمت لرب العالمين، فكان مسلما حنيفا منقادا لأوامر الله جل وعلا. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى احفظوا الإسلام حتى تنتهوا من هذه الحياة، وليس مؤقتا بزمن، وإنما يستمر الإنسان في تقواه لله التقوى الكاملة التامة ويستمر على هذا حتى يأتيه الموت. ولا تموتن إلا وأنتم متمسكون بالإسلام. وقال عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك قول الله جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله وصدقتم بما جئتكم به من البينات والهدى فتوكلوا على الله، ولا يعتمد أحدكم على حوله وقوته، فإن المسلم هو الذي يعمل الأسباب مع التوكل على الله، فإن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله. إذا كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يبين لنا أن موسى عليه السلام كان على الإسلام، وأن من آمن به فهو على الإسلام. وقال في حواري المسيح وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشر بأننا مسلمون. وكذلك جاء في حواري المسيح عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالذي يؤمن بالمسيح فإنه يكون مسلما. ربما يشوش عليكم الآن ولماذا هذا التفريق يهودي ونصراني ومسلم؟ نقول إن الجواب على هذا من التزم بدين موسى عليه السلام يلزمه الإسلام، ومن يلتزم بدين المسيح عليه السلام يلزمه أن يسلم. ولكن الواقع الذي عاشه أولئك القوم أنهم بدلوا وغيروا وأنكروا ما كان قد جاء به موسى وما جاء به عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإلا فإن موسى عليه السلام أخبر وبشر بعيسى، وعيسى أخبر وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الطريفة أن اليهود جاءوا إلى يثرب لأنهم وجدوا في توراتهم أنه سيبعث في هذا المكان نبي، وجاءوا إلى هذا المكان لعله أن يكون واحدا منهم. فلما تبين لهم أنه ليس منهم وأنه من العرب رفضوا أن يسلموا. وإلا فأصل مجيئهم إلى يثرب التي صارت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، كان أصل مجيئهم إليها هو طمعا في النبوة ورغبة في أن تكون فيهم. قال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وكذلك قول الله جل وعلا في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون يحكمون للذين أسلموا بالحق ويؤيدون الذين أسلموا ومن خالف ذلك فإنه لا يكون من المسلمين. وقال عن بلقيس أنها قالت ربي إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كذلك ما جاء من حكاية الله تعالى لملكة سبأ بلقيس لما رأت البينات التي حصلت والمعجزات الباهرات لسليمان عليه الصلاة والسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت لله تعالى مع سليمان الذي كان مسلما عليه الصلاة والسلام. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. نعم. قال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده لا اشتراك مع الله في شيء من أنواع العبادة، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. فالذي يعبد الله وغيره مشرك، ومن لم يستسلم لله تعالى كان مستكبرا عن عبادته. فالذي لا يعبد الله ولا يعبد غيره أو يعبد غير الله من دون الله فهذا مستكبر، متكبر عن أن يكون عبدا لله. والذي يعبد الله ومعه غيره فإنه يكون مشركا، لأنه خلط في قصده العبادة من يستحقها ومن لا يستحقها. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. قال المشرك والمستكبر كلاهما كافر، لأن المسلم هو الذي يخلص العبادة لله بحيث تكون عبادته لله وحده لا شريك له. أمك الله. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبله الله وغيره. وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. قال والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. بمعنى أن الإسلام ليس هوية وليس جنسية وليس له إقليم، إنما هو عقيدة وعبادة. فكون الإنسان اسمه محمد وهو يعبد غير الله أو يعبد الله ومعه غيره لا يجعله مسلما. الذي يجعله المسلم يجعله مسلما هو إخلاصه في عبادته لله جل وعلا، فلا يكون مع الله أحد يشترك في هذه العبادة. فالإسلام هو الاستسلام لله، وهذا في مسائل العبادة والطاعة، فأوامر الله تعالى تنفذ يجب الالتزام بها، ونواهيه ينتهى عنها. هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. وأما أن الإنسان يدعي الإسلام وهو يترك أركان الإسلام أو يؤدي أركان الإسلام ويقصد بها غير الله. فإن هذا لا يتحقق فيه معنى الاستسلام لله تعالى. قال: وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فالذي أمر الله تعالى به نوح خير الذي أمرنا به من حيث الشريعة، وأما من حيث العقيدة فهي واحدة. ما أمر به آدم وما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو واحد من حيث التوحيد. فكل واحد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كان يؤمر بالتوحيد لله، وأما مسائل الأحكام فإن الذي أمر به آدم أو أمر به نوح أو أمر به إبراهيم أو أمر به موسى أو أمر به عيسى قد يختلف عما أمر به محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الأحكام اختلفت في بعض الأزمنة من نبي لآخر. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشريعة تختلف من نبي لآخر، ولكن كلهم يتفقون في العقيدة في التوحيد. فالذي أمر به نوح كان يلزمه أن يعمله وهو المطلوب منه، والذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يعمله وهو المطلوب منه ومن أمته أن ينفذه. ولهذا فإن من أصول أهل السنة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. فما حكاه الله تعالى عن الأمم السابقة من أوامر ونواهي نلتزم بها إلا إذا أتى في ديننا ما ينفيها ويغير الحكم وينسخ الحكم. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل الفعلين حين الأمر به داخلا في الإسلام. يقول: أحيانا يتغير الحكم في وقت الشريعة الواحدة، فقد يقع للنبي الواحد أن يتغير الحكم، فالأمر بالحكم أولا هو المطلوب فعله في وقته، فإذا نسخ بحكم آخر كان الثاني بعد الأمر به هو المطلوب وفعله هو الطاعة. مثل لذلك باستقبال القبلة: أول ما فرضت الصلاة كانت القبلة بيت المقدس، والواجب وشرط في صلاة كل إنسان أن يستقبل بيت المقدس، ومن لم يستقبل فهو عاصي وصلاته لا تصح. ولما أنها تغيرت القبلة إلى الكعبة كان استقبال بيت المقدس معصية، فالالتزام بالأمر المطلوب في وقته هو الشرع والطاعة والاستسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي وكذلك الرسل. قال: فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، يعني أن استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة هو الطاعة كل واحدة في وقتها، وهو العبادة كل واحدة في وقتها. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فمثلا الإنسان الذي كان في المدينة كان في السابق يصلي شمالا ثم صار يصلي جنوبا، فصلاته قبل النسخ للشمال هو العبادة، وبعد النسخ صلاته إلى الجنوب هو العبادة. ف فكذلك الرسل أي كذلك اختلاف شرائع الرسل من نبي لآخر. وإن تنوع الشرع والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. يقول إن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا. فالدين واحد وإن اختلفت مسائل الفروع، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد أن يحصل فيها النسخ. وإذا عرفنا هذا وأن الإسلام هو الدين الصحيح من بين سائر الأديان، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الصحيح من بين سائر الفرق